هو ده الشيء يعني قال يحسن هذا الأمر يعني يحسن الأسلام. لا لا، هي الأحاديث يعني قطعا صحيحة لأنها مروية من روايات كثيرة وشواهدها كثيرة وأسانيد بعضها واضح الصحة فيها، ما في إشكال، ما يحتاج حتى الشيخ الألباني صح. أما عذاب القبر عاذنا الله إياكم منه، فالآيات دلت عليه، وعذاب القبر يكون على الكفار وعلى من أراد الله أن يعذبه من المسلمين كذلك، كما سبق معنا في حديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فهذا الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الذي عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإنهم يعتقدون ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن نحوه من أهل البدع الذين ينكرون عذاب القبر. فعذاب القبر حق كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث هي بعض الأحاديث الواردة في إثبات عذاب القبر، وفيها الإيمان بالغيب ورد على الخوارج والمعتزلة، وأن الموتى لا يسمعون إلا أن يشاء الله، إنهم يسمعون قرع نعال الناس المشيرين، في مشروعية الاستعاذة من عذاب القبر. تقول عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. في وجوب التعوذ من عذاب القبر في كل صلاة، التعوذ من عذاب القبر في كل صلاة. في تحريم التقليد لا سيما في العقيدة، وفي الإيمان بملكي القبر منكر ونكير، وعذاب القبر يقع على الروح والجسد، لذلك جاء في الحديث: وترد روحه في جسده. وأما ما قاله ابن حزم وابن هبيرة أن السؤال يقع على الروح فقط، فقد خالف هذه النصوص وخالف قول أئمة أهل السنة. وأمور الغيب لا دخل للعقل فيها، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قلنا أنه كان لا يعرف حتى أوحي إليه بفتنة القبر، وقد تحدث الفتنة، يعني الفتنة واقعة للجميع، ولكن العذاب لا يقع للجميع، عذاب القبر. واليهودية كانت تخدم عائشة، فلتصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. وعذاب القبر ليس خاصا بهذه الأمة، بل في جميع الأمم النار يعرضون عليها ضوء وعشية. نعم. هل يصح يعني أن نقول هذا القول أن عذاب يعني القبر في يعني في البرزخ عذاب البرزخ يكون للروح أكثر منه للجسد، وعذاب الآخرة يكون للجسد أكثر منه للروح؟ لماذا الفلسفة؟ ما في داعي منها ما دام شيء ما جاء. نعم. الله أعلم، هذا أهل العلم وأهل الجهل، لا بد الميزان كله الأدلة الشرعية، فنحن لا نتكلم إلا ما جاء في النص. في سلسلة بعيدة رقم 5061 يقول: فأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن نصر أيضا عن ابن عمرو قال: من صلى بعد العشاء إلى آخرة 4 ركعات كنا كعدهن من ليلة القدر. قال: قلت وإسناده صحيح. ثم أخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة وابن مسعود وكعب بن منافع ومجاهد وعبد الرحمن بن الأسود موقوفا عليهم، والأسانيد إليهم كلهم صحيحة باستثناء كعب، يعني وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع. وزيك الله خير. ويفسح له في قبره قول قتادة: جاء أن مسلم 70 ذراعا ويملأ خضرا إلى يوم يبعثون. يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ خضرا إلى يوم يبعثون. ويرحب له في قبره 70 ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر في بعض الروايات، في بعضها في حديث البراء الطويل: فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا في الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره ويزداد غبطة وسرورا، فيعاد الجلد إلى ما بدأ منه، وتجعل روحه في نسب طائر يعلق يأكل في شجر الجنة. وأما صفة الملكين أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، عيونهما مثل قدور النحاس، وأنيابهما مثل صياصي البقر مثل قرون البقر، وأصواتهما مثل الرعد، فيجلس يقعدانه فيجلس ويمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. هذا المؤمن الذي كان واظبا ومحبا للصلاة، فلذلك الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ويقال له: هذا بيتك كان في النار، ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك الله به بيتا في الجنة. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: اسكت أو اسكن. ويزداد شكرا لله تعالى. شوف عندك ضعيفة. نعم. عند الترمذي لا لا، عيونهما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصي البقر. عندك؟ صحيحة. أسودان أزرقان. نعم، لكن هذه ضعيفة. كم في الضعيفة؟ 5,385. نعم. نعم هذا صحيح. نعم. قلت ذكرت فائدة بين الموت لا يسمعون إلا إن شاء الله. ليش؟ ذكرت فائدة أن الموت لا يسمعون إلا إن شاء الله. قلت أن المشيء قلت أصلا أنهم لا يسمعون لكن المشيء يسمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم يسمعون حتى تصل إلى السماء. أيوة في هذه الحال. البعض يعني هم الموت لا يسمعون. أنت يعني وما أنت مسلم في القبور، فالأصل أن الميت أنه لا يسمع، وهذا يعني لو يعني إغلاق هذا الباب مفيد جدا لأهل السنة في مسألة التوحيد، لا يفتح له مجال أن يسأل الموتى، يقول له خلاص يا أخي هذا أنت في حالة في حالتين وكذا، لكن الأصل في القاعدة عدم السمع. لذلك ألف الألوسي كتابه الآيات والبينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. نعم. شيخ نعم. على الروح والجسد يعذبان. الدليل على إيش؟ أن الروح والجسد يعذبان. فترد إليه روحه في الحديث. ولكنه يعيش حياة يعني برزخية. بين البرزخ بين حياة الدنيا وحياة الأخرى، فلا يعني يقول قال كيف نحن لا نرى هذا، هذه حياة أخرى لا تراها. النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا وموجودا وبين الناس، وذهب إلى بيت المقدس وطلع إلى السماء، وفي كل هذا في ليلة واحدة، ورجع. وحق هذا أو لا حق، فليس لنا أن نقول كيف، فإن الله على كل شيء قدير، ولا يتصور ولا يعني ينبغي أن نجلس نتصور أشياء ونتخيل أمور من عند أنفسنا على حالنا وواقعنا الذي نعيش فيه. حسن وابن هبيرة خالفوا الإجماع السابق. أيوة. يعني ما يوجد خلاف بين أهل السنة. لا عند أهل السنة ما في خلاف. الأول من أحدث هذا القول ابن حزم. نعم. أن العذاب على الجسد والروح. نعم. يعني بالاتفاق أن العذاب على الجسد والروح. نعم. باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبي عن البراء بن عازب عن براء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وقال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء بن عازب البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا وهيب عن موسى بن رفعة قال حدثني ابن خالد ابن خالد بن سعيد بن عاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا وسيم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يحيى القطان وشعبة بن الحجاج والنضر بن شميل و معلى بن أسد وهيب بن خالد بن عجلان وابنة خالد بن سعيد بن العاص اسمها أما وكنيتها أم خالد. كل هذه الأحاديث حمك الله، فهذه الأحاديث كلها في الاستعادة من عذاب القبر. في رواية قل خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من غربت الشمس وما يكوز من ماء فانطلق لحاجتي حتى جاء فوضأته فقال أتسمع ما أسمع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم. وهذا سماع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين يعذبون في قبورهم، نعوذ بالله. نعم كذلك الشيخ الذي مر علينا قال ما أنت بأسمع منهم. نعم خاص بالنسبة وما أنت بمسلم من تبتلك كيف مر علينا؟ هذا العام، الأمر العام أن هذا لا يسمع ولا يسمع في القبور، والموتى لا يسمعون، ولكن هناك حالات خاصة مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع هؤلاء يعذبون في القبر، فأيضا هؤلاء يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم في قليب بدر ونحو ذلك، أشياء خاصة. نعم. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما كان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستجر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. قال صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقتيبة بن سعيد وجرير بن عبد الحميد والأعمش سليمان بن مهران ومجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان. نعم الحديث تقدم معنا. والغيبة عادة تلازم النميمة لأن النميمة مشتملة على ضربين، نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه والإفساد بين الناس، والبول يعني يجب الاستنزاه منه. وفي هذا الحديث يرد على من قال بأنه لا يجب الاستنجاء والاستجمار. نعم. ماذا قال من عذبان كبيرة في كبير ومعلم من غيبهم يعني عندهم يعني وما يعذبان في كبير عند الناس، لذلك قال في الرواية الأخرى بلى إنه لكبير. لا في رواية قال بلى إنه لكبير. نعم نعم. باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعده حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذا يعني يصر به المؤمن بمقعده وينتظره بكل رغبة وشغف وسرور وحبور، فهذا نوع من النعيم الذي يحياه في قبره. وأما المنافق أو الكافر المرتاب عياذا بالله فإنه يرى مقعده في النار، ويرى كذلك مقعده الذي كان لو كان مسلما صالحا أنه يكون فيه، فيزداد خوفا ويكون التعذيب نفسي إن صح التعبير، تعذيب كبير وعظيم عليه صباحا ومساء. باب كلام الميت على الجنازة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصالح. نعم. الحديث الثامن نستطيع أن نقول يعني الإنسان عندما يموت بعد موته يعرف نفسه من أهل الجنة أو من أهل النار. نعم. باب ما قيل في أولاد المسلمين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم إلا أدخله الله الجنة من فضل رحمته إياهم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت أن سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له ربعا في الجنة. أولاد المسلمين بإجماع أهل العلم من أهل السنة أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة، ولكن كما ذكرنا لا نذكر واحدا بعينه أنه في الجنة لحديث عائشة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام عن ابنه أنه يعني أن له مرضعا في الجنة، فالأصل أن يقال المرضع ولا يقال مرضعة، لكن قوله تعالى تذهل كل مرضعة عما أرضعت لماذا؟ لم يقل كل مرضع عما أرضعت، لأنها متلبسة بحال الإرضاع للتمييز بينها وبين من لم تتلبس بحال الرضاع. نعم. قول عليه السلام في إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموت ينخرج حجارة استسلام يعني يذكر في الروايات كثيرا على هذا، فاحتمال أنها يعني من الصحابة نقلوه على هذا. نعم. تفضل. باب ما قيل باب ما قيل في أولاد المشركين. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا صهيب بن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد البيتي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن درائب المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي جئت عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم يولد على الفطرة أرواه يهودانه أو النصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تذبل البهيمة هل ترى فيها جدعاء. هذه مسألة أولاد المشركين مسألة يعني اختلف فيها العلماء كثيرا، ولهم فيها نحو 14 قول. أقرب هذه الأقوال قولان للعلماء. القول الأول أنهم يختبرون في عرصات القيامة، ثم جاء في ذلك بعض الأحاديث، ثم أنهم ينجحون في هذا الاختبار ويدخلون الجنة. والقول الآخر أنهم خدم لأهل الجنة، وبهذا جاء أيضا الحديث، فلا مانع أن يدخلوا الجنة بعد الاختبار ويكونون خدم لأهل الجنة. هذا يعني أقرب الأقوال والأدلة الصحيحة في هذا الباب. نعم. وقد نهينا عن الخوض في هذه المسألة، الخوض في الكلام عن أولاد المشركين إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر الإيش؟ لا، غير القدر، غير النجوم والقدر في في في حديث هذا أيوه الولدان، في حديث الولدان. نعم أيوه. لا ليس هذا، ما لم يتكلموا في الولدان. أيوة، ما لم يتكلم في الولدان والقدر. لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. حديث كثيرة في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في حديث يعني كثيرة في هذا في تفسير هذه الآية، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختبار هؤلاء في عرصات القيامة، يقول لهم الله تعالى ادخلوا النار فإن دخلوها وسمعوا وأطاعوا كانت بردا وسلاما عليهم ادخلوا الجنة، وإن أبوا صحبوا وادخلوا النار عياذا بالله. ها؟ لا ليس كذا، أنا أقول جمع بين هذه الحديث، حديث أنهم خدموا لأهل الجنة، وحديث أنهم يختبرون، فتجمع بين الأمرين أنهم اختبروا ودخلوا الجنة ولكن يكونون خدم فيها. فهمت؟ لا قلنا الذي ينجح في هذا الاختبار يدخل الجنة. طيب هذا سيتعارض مع حديث أنهم خدم لأهل الجنة. ما في إلا الذي ينجح، هو الحديث عام أنهم في الجنة وخدم فيها. هذا ما له دخل بالموضوع. وقال أيضا في أولاد المسلمين الله خلق الجنة وخلق الأهل وخلق النار وخلق الأهل. هذا في أولاد المسلمين. إيش هو؟ الله أعلم. لا لا في المشركين قالوا وفي حديث هم عبائهم وكذا، هذه كلها في أحكام الدنيا. نعم. قال لها إن الله خلق الجنة وخلق أهلها وخلق النار وخلق أهلها. ما أذكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم مخبور عن الله أعلم بما كان عليه، يعني الذي يطيع ويسمع في الاختبار يدخل الجنة، يعني أي قول خلاف ما قلت أنا سيكون فيه ضرب النصوص أخرى صحيحة. الذي ينجح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هم خادم لأهل الجنة كلهم، ما في ما في استثناء، ما يحتاج يقول كله. ها؟ يقول وأولاد المشركين، قال بعض المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد المشركين. أيوه. هذا أن كونهم لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولاد المسلمين في الجنة، نقول لا ما هم كلهم، يعني الأصل أنهم كلهم أولادهم في الجنة، لما نقول خدم أهل الجنة أولاد المشركين خلاص الأصل أنهم كلهم، ما يحتاج يقول كلهم في الجنة. فهمت؟ فلما يأتي عندنا حديث أنهم يختبرون نقول ما في مشكلة، يختبرون يدخلوا الجنة خلاص حلت المشكلة. أن الله سبحانه وتعالى أراد بهم خيرا وأنهم اختبروا، نعم مع الناس، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الخير وكتب عليهم أن يموتوا في صغرهم ويدخلهم الجنة، يعني هذا لكي تنفذ يعني سنة الله سبحانه وتعالى. وممكن يدخل الجنة من شاء على طول وخلاص، ليش الحساب والأمور هذه كلها ليش؟ حتى أهل الجنة الذين هم أهلها ليش ما دخلوا مباشرة؟ ما في صراط وميزان ودوشة ليش كبيرة؟ ليش ما دخلهم الله سبحانه وتعالى مباشرة؟ لأنه في سنن الله سبحانه وتعالى يريد، وحكم يريد سبحانه وتعالى أن تتحقق من هذا، علمناها أو لم نعلمها. خليه احنا الله اعلم، ممكن واحد بسهوله جدا يقول لك كان في وقت من اوقات النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم ثم اعلمه الله بعد ذلك، ما في اشكال. هو كذلك هذا السبب نجاحهم كلهم. على كل حال نحن يعني الأدلة على هذا، إذا شئتم خذوا بهذا القول، وإذا شئتم تبغون دخلهم جهنم أنتم شأنكم، أنا ما لي دخل فيه. هذا الذي عندي، لأن أنا ما أحب أتكلم في هذا الموضوع، لأن نهينا عن الكلام فيه والخوض فيه كثيرا، ولماذا هو إيش ذنبهم وإيش كذا و... نعم أحسن. في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ذرائي المؤمنين، قال هم من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قلت يا رسول الله فذرائي المؤمنين، قال من آبائهم، قلت بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا لا لا مانع أن يكون هذا كان في بداية الأمر، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم وأخبر بما حصل أو بما سيصير. نعم في بعض الأحاديث بعض الروايات فيها في الرواية هنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال القوم تجاوزهم من قتل اليوم حتى قتلوا الذرية، فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هم أولاد المشركين، فقال ألا إن خياركم أبناء المشركين. صح. إيش إشكال أنت إيش فهمت منه؟ الجنة. ها؟ أنهم في الجنة. لا يعني يفهم منه، قد يفهم منه خيرة الناس كانوا أباهم كانوا مشركين ثم أسلموا، لكن الكلام في هذا ما لها علاقة أبدا. يعني مسألة أن يدفن، وين يدفن؟ يدفن مع المشركين في الأحكام، يسر عليهم أحكام المشركين، هذا في الظاهر في الدنيا، هذا شيء آخر. هم من آبائهم وهم مع آبائهم، دل على أن الأحكام في الدنيا لا يرث ويرث منه وكذا، هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. وأما الكلام في الآخرة فالحديث الأخرى أنا أرى أنها يعني صريحة فيها. نعم. الحديث الذي ذكرت عن يتكلم في الولدان والقدر، يعني من يوجد أثر أو حديث أن الولدان المقصود بهم أولاد المشركين؟ نعم. أولاد المشركين أو المسلمين هم يفتنون في قبورهم أو يعذبون؟ إذا كانوا مسلمين داخلين الجنة إن شاء الله ما عليهم شيء في القبور. نعم. تفضل. باب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن عمر بن جندة قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى قلوب من حديد يدخله في شقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدق به رأسه، فإذا ضربه تشهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقل تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجال، فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفت مالي الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق شقه فكذاب يحدث بالكنبه فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. مثل طبعا الإعلام هذا. نعم. فنصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. الله المستعان. إلى يوم القيامة. الله المستعان. نعم. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أرض الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله أولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملت أتيت منزلك.